باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في الجبل فانحطت عليهم صخرة. قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلال فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتوست ليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتطاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء. فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها. فلما قعدت من عليها قالت: اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا فرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا لفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها. ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فخشب عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. فما الحكم؟ أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، أريد إثبات أو بيان أن الإنسان إذا اشترى لغيره شيئا بغير إذنه فأقره صاحب الحق ورضي بما فعل فإنه يصح تصرفه. وأورد مستدلا على هذه الترجمة وعلى إثبات هذا الحكم هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، في قصة الثلاثة الذين كانوا لمن كان قبلنا، وأنهم خرجوا يمشون فأصابهم مطر ودخلوا في غار فانحدر الصخرة وشبت عليهم باب الغار فصاروا لا يستطيعون الخروج من الغار الذي هم فيه، فصاروا بمثابة الأموات وهم أحياء. لأنهم مقبورون في هذا الغار لأن الجبال الجبل محيط بهم، وهذه الفتحة التي دخلوا معها دخلت صخرة كبيرة وسدتها وصاروا لا يستطيعون الخروج منها. فعند ذلك فكروا ما هي الطريقة التي يعملونها ليتخلصوا مما هم فيه، فقال لهم أحدهم كل واحد منكم أو كل واحد منا ينظر في عمله الذي عمله لله عز وجل في حال الرخاء خالصا لوجه الله عز وجل فيتذكر هذا العمل ويتوسل إلى الله تعالى به في حال الشدة. فكل واحد منهم فكر بالعمل الذي عمله خالصا لوجه الله في حال رخائه وحال سعته، وكما جاء في الحديث حديث ابن عباس وصية ابن عباس تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة. الإنسان إذا كان في رخائه وفي سعته يتقرب إلى الله عز وجل ويخلص العمل لله عز وجل، فإنه إذا أصابته شدة الله تعالى يفرج عنه، كما قال عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه الطريقة اهتدوا إليها، وكل واحد منهم فكر في عمل عمله في حال الرخاء خالصا لوجه الله فتوسل إلى الله عز وجل بذلك العمل وسأل الله عز وجل أن يخلصهم مما هم فيه. فكان أحدهم توسل ببره لوالديه وأنه كان يأتي وأنه يتبع إبله ويأتي باللبن ويأتي بالحليب فيقدمهم على غيرهم ويسقيهم من هذا الذي جاء به. فكان في مرة من المرات تأخر عن المجيء لهم في الوقت المعتاد وإذا هما قد نام، فجاء والحلاب والقدح الذي فيه الحليب على يده فكره أن يوقظهما وكره أيضا أن يجلس وأن ينام، وأيضا الصبية الذين يستفيدون من هذا الحليب وهذا اللبن يتضاغون تحت قدمه يعني يتباكون ويصيحون تحت قدمه وهو لا يريد أن يوقظهما خشية أن يكدر عليهما النوم، ولا يريد أن يقدم عليهما أحدا حتى طلع الفجر وهو على هذه الحالة. فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج شيء من هذه الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج، يعني معنى أن حصل انفتاح وانفراج ولكنهم لا يستطيعون الخروج. قام الثاني وتوسل إلى الله عز وجل بالخوف منه وبترك المعصية مع القدرة عليها والتمكن منها، فقال إنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا ومشغوف بها وكان يراودها على نفسها ويطلب منها أن تمكنه من نفسها، فألمت بها سنة من السنين اضطرت ووافقت له على أن يعطيها مقدارا من المال، فسعى في جمع هذا المال ثم أتى به وأعطاه إياها. ثم لما تمكن منها وجلس بين رجليها ولم يبق بينه وبين إيقاع الفاحشة شيء ذكرته بالله عز وجل وقالت له يا عبد الله اتق الله ولا تقض القادم إلا بحقه. فقام بعد أن ذكر بالله عز وجل وخوف بالله قام من بين رجليها وترك ما أعطاها، ف وتوسل إلى الله عز وجل بترك ما تشتهيه النفس مع قدرته عليه خوفا من الله عز وجل. وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ثم فرجت أيضا هذه الصخرة ولكنهم أيضا لا يستطيعون الخروج. فدعا الثالث وتذكر أنه كان له أجير استأجره على فرق من ذرة فأعطاه إياه فأبى أن يأخذه. حصل بينه وبين الخلاف في قبوله أو في نوعه أو في يعني هيئته. ثم ذهب. وهذا الرجل الذي عد هذا الفرق وعرضه على صاحبه ولم يقبله لما ذهب أراد أن يثمره وأراد أن ينميه فزرعه وحصده واشترى به بقرا وراعي بقر. وبعد مدة جاء هذا الرجل الأجير وطلب منه الحق فأشار له إلى البقر وإلى الراعي فظن أنه يستهزئ لأن نصيب فرق من ذرة والآن يشير له إلى قطيع من البقر ومعها راعي يعني مملوك عبد. كل هذا ثمرة هذا الفرق وكل هذا تنمية لهذا الفرق. فقال هو حقه فذهب وأخذه فسأل الله عز وجل وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأخرج عنا ما نحن فيه. فخرجت الصخرة وخرج ينزل. هذا الحديث ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا ما حصل لهؤلاء ودالا على أمور من أهمها أن الإنسان إذا تعرف إلى الله عز وجل في حال الرخاء فإن الله تعالى يعرفه في حال الشدة ويفرج عنه عندما يصيبه الكرب وعندما تصيبه الشدة. الله عز وجل يثيبه على ذاك العمل الصالح الذي عمله في حال الرخاء. ويدل أيضا على أن الإنسان يتوسل بعمله الصالح. الإنسان يتوسل إلى الله بعمله الصالح وهذا من أنواع التوسل المشروع الذي جاءت به السنة. لأن التوسل المشروع هو الإنسان يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ويتوسل إلى الله بأعماله الصالحة كما في هذا الحديث ويتوسل إلى الله عز وجل بالدعاء يعني دعاء الداعين. إذا طلب من أحد يدعو ودعا له وتوسل الله عز وجل بهذا الدعاء فإن هذا أيضا مشروع. محل الشاهد من إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث ما حصل من الشخص الثالث أن الترجمة باب إلى اشترى لغيره شيئا بغير إذنه فرضيه. فإن هذا المستأجر الذي استأجر بفرق من ذرة تصرف في هذا الفرق فنماه عن طريق الزراعة بذرة ثم حصده ثم النتيجة نتيجة الزرع لهذا الفرق اشترى به قطيعا من الغنم من البقر وراعيها اللي هو عبد فقير. ثم جاء هذا الرجل وأخذ هذه الغنم ورضي بهذا التصرف الذي قد حصل. هذا يدلنا على أن الإنسان إذا تصرف في مال غيره بغير إذنه ورضي بذلك واشترى له بغير إذنه وباع بغير إذنه واشترى ونمى ثم أصره على ذلك فإنه يصح تصرفه. وهذا يسمى عند الفقهاء بيع الفضولي يعني كل إنسان يبيع شيئا لغيره ويتصرف فيما لغيره بالبيع والشراء من غير أن يؤذن له يسمى الفضولي. فإذا حصل رضا من صاحب الحق بالتصرف فإنه ينفذ، وإذا لم يحصل منه الرضا فإنه تصرف في غير محله ولا يكون معتبرا. والحديث هذا ما حصل مطابق للترجمة، والرسول صلى الله عليه وجه الإرادة هو حكاية عن الناس كان قبلنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكاه مقرا له ومادحا من حصل منهم، فيعتبر من شرعنا، لأن شرع من قبلنا يكون في شرعنا، يكون من شرعنا إذا جاء في شرعنا ما يدل عليه، وإذا جاء في شرعنا ما يدل على المنع لا يكون لنا، وإذا لم يأتي ما يدل على أنه ليس لنا ولا أنه لنا ولكنه تشيق في بياني أو في مقام المدح والثناء فإنه يعتبر لنا، تشيق في مقام المدح والثناء فإنه يستدل به على أنه سائغ وجائز بشرعنا. وعلى هذا فمثل هذا التصرف الذي هو بيع الفضول إذا رضي به صاحب الحق وأقره فإن التصرف ينفذ ويكون صحيحا. باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان من طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة، فقال لا بيع، فقال لا بيع، فاشترى منه شاة. باب الشراء والبيع. وهذه ترجمة من الإمام البخاري وهي الشراء والشراء والبيع من المشركين في الحرب أورد تحت هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل مشعان يعني معناها منتفش الشعر طويل الشعر وهو طويل ومعه غنم يسوقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيعا عن عطية أو قال هبة، وقال بل بيع، فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاة. فمحل الشاهد كون النبي عليه الصلاة والسلام قال له بيعا ثم اشترى منه، هذا يدل على جواز البيع والشراء مع المشركين والكفار وأن التعامل معهم لا بأس له، ولكن بشرط أن لا يكون فيه تقوية لهم على المسلمين أو إلحاق مضرة بالمسلمين، أو أن هذا الذي يبيعه عليه فيه إلحاق الضرر بالمسلمين. أما كون الإنسان يشتري منهم وكونه يبيع عليهم فإنه لا بأس بذلك، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بهذا وهذا منه. ثم أيضا الهبة أو العطية من الكافر أيضا كذلك، لأنه هنا قال بيعا أو هبة، وهو يدل على أيضا الهدية أو قبول الهدية من الكافر، وهذا إذا كان فيه مصلحة. أما إذا كان سيترتب عليه مضرة فإنها لا تقبل الهدية. والترجمة هنا لكتاب البيوع بالبيع والشراء مع المشركين، والحديث واضح في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا قال بيع عن العطية، ولما قال بيع اشترى منه شاة، فحصل البيع والشراء، فحصل الشراء. وكما أن الشراء سائغ فالبيع جائز، كونه يبيع على الكفار يعني شيء لا بأس به. باب شراء المملوك من الحرب وهيبته وعتقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاثر وكان حرا فظلموه وباعوه، وسمي عمار وصهيب وبلال. وقال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفبنعمه الله يجحدون. وقال: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر ابراهيم عليه السلام بساره، فدخل بها قريه فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابره، فقيل: دخل ابراهيم امراه هي من احسن النساء، فارسل اليه: ان يا ابراهيم، من هذه التي معك؟ قال: اختي. ثم رجع اليها فقال: لا تكذبي حديثي، فاني اخبرتهم انك اختي. والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرهم، والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيركم. فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك ورسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة قال: قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل ثم قام إليها، فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك أحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال عبد الرحمن: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: فقالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلته. فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. ورجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كتب الكافر وأخدم وليده؟ قال: وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فقال عبد بن جمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتج منه يا سودة بنت زمعة. فلم تره سودة خط. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال: عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب: اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك، ولكني شرخت وأنا صبي. فقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير. باب شراء المملوك من القرض وهبة وعفة. باب شراء المملوك. هذه الترجمة يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب شراء المملوك من الحرب وهبته وعتقه. هبة الحرب والكافر وعتقه. أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه عدة أحاديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب، يعني أمره بالمكاتبة، يعني يكاتب أهله الذين لهم عليه ملك. فلم قال له كاتب، قل هو كان حرا فظلموه وباعوه. هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام البخاري يبين يعني حالة سلمان رضي الله تعالى عنه، وأنه كان قد سرق، وكان الإسلام لما جاء وكل يعني يعني ملك اليمين يعني موجود، فأقر الأمور على ما هي عليه، وأقر ما كان على ما كان، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كاتب، يعني كاتب مولاك بأن تتفق معه على مقدار تأتي به إليه، فإذا أتيت به عتبت. هذه هي المكاتبة. وسلمان كما قال البخاري رحمه الله يعني كان حرا فسرق وبيع، فسري عمار بن صهيب وبلال. وقال الله تعالى: الله فكر بعرف على بعض الرشد، أما الذين فتدوا مراد ينسكم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أخذون يعطيك الله الحمد. محل الشاهد منه على ما ملكت أيمانكم، على ما ملكت أيمانكم، ففيه بيان إثبات ملك اليمين، وأن الكفار يعني كان عندهم ملك اليمين، وقال في آخر الآية: فبنعمة الله يجحدون، فبنعمة الله يجحدون. وفيه بيان ملك اليمين وإثبات ملك اليمين حق الكفار. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام. وبعد ذلك أورد عدة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة انتقال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومعه زوجته سارة، فمروا بملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فدعا إبراهيم وقيل لهذا الملك إن معه امرأة هي من أجمل النساء، فقال: من هذه؟ فقال: أختي. وهو يريد أنها أختي في الإسلام وأختي في الدين، وهي زوجته ليست أختي من النزل. وهذا هو الذي فيه التورية، أن يكون الإنسان يقول كلاما يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر، فهذا من التورية، المعاريض التي فيها مدوحة على الكذب. فقال: هي أختي. ثم قال لها: إن قلت كذا وكذا ولا تكذبيني، لا تكذبي حديثي، ما تقولي أنا زوجته، وهي زوجته، ولكن الكلام الذي قاله كلام صحيح، وهي أنها أختي. ولهذا قال: ما على الأرض من غيري وغيرك، يعني ما في أحد إلا أنا وأنت، فنحن أخوان في الإسلام وفي الدين، فنحن أخوان في الدين. فذهبت إلى هذا الجبار ووجه بها إلى هذا الجبار، فأراد أن يمد يده عليها، فدعت الله عز وجل وقالت: اللهم إني آمنت بك برسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكاهن. توسلت إلى الله عز وجل في أعمالها الصالحة، كونها آمنت بالله وبرسول الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحسنت فرجها إلا على زوجها على بعلها يعني منعت وحذرت فرجها إلا من بعلها. الله فلا تسلط على الكافر. فهذا الكافر يعني حصل له بعد ذلك غطى حتى ركض برجله يعني ما صرع حتى خشي أن يكون قد مات هذه الغطة التي قد حصلت له وأنه رفس برجله يعني معناه كأنه وصل إلى حد الموت. فقالت اللهم إن يموت يقال هي قتلته فأرسل الله سبحانه وتعالى أعاده يعني هذه الإصابة التي حصلت له وهذا الوقوع في الأرض وهذا الأغماء الذي حصل عليه وهذا الذي أصابه كشف عنه فعاد. فأراد أن وهي قبل ذلك توضأت وصلت وهذا يدلنا على أن الوضوء والصلاة أنها موجودة في الشرائع السابقة الوضوء والصلاة لأنها توضأت وصلت فما تتوضأ وتصلي في هذا بيان أن الوضوء والصلاة موجودة يعني لكن لا ندري كيفيتها وهيئتها وهل هي على الكيفية التي يعني في شريعتنا أو في غيرها. الوضوء والصلاة كيفيتها لا نعلمها لا نعلم كيفيتها وهيئتها ولكن في وضوء وفي صلاة كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في غيره من الحديث. ثم بعد ذلك حصل فتوسلت إلى الله عز وجل فحصل لهم ما حصل. ثم بعد ذلك لما صحى وأفاق قال ما أتيتني إنسان أتيتني شيطان. ثم بعد ذلك أرسلها وأعطاها وليدا هاجر يعني أخدمها تكون خادما لها. فرجعت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقالت ثبت الله الكافر وأخدم وليدا يعني معناه أنه وهب وأعطى هدية وليدا خادم. وهذا محل الشاهد من الترجمة يعني ال باب شراء المملوك من الحرب وهيبته. وفي الأول الذي هو قصة سلمان كاتب فيه شراء من الحرب وهنا فيه هبة لأن هذا الحديث الذي فيه قصة هاجر قصة سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان الكتاب أعطى هاجر يعني فيه الهبة يعني هبة الكافر لأنه وهب هذه الوليدة لهذه المرأة وهذا هو محل الشاهد وأخدم وليدا يعني ثبت الله الكافر وأخزاه وأذله ولم يمكنه مما يريد وتفضل وجاد بأن سخره لأن يهب ويمنح وليدة وهي هاجر أم إسماعيل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قام التوقع ثاني مرة يعني هو أول ما أخذ وقال ثاني قبل يكفي أو ما يكفي. أولا يعني بالنسبة لشريعتنا كما هو معلوم يمكن تجديد الوضوء الإنسان يمكن أن يتوضأ وهو على وضوء يعني مو لازم أن يكون من حدث. ثم أيضا كيفية فيما مضى يعني ما هي الكيفية والنواقض وما إلى ذلك لا ندري لكن في شريعتنا أن الوضوء يكون من حدث ويكون كذلك وضوء ويكون الإنسان يمكن أن يتوضأه على وضوء لا نسل ذلك. أما بالنسبة لنا ما لا ندري الله تعالى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إليه أنه ابنه انظر إلى شبهه. فقال عبد بن جمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعذرة، فقال هو لقيا عبد الولد بالفراش وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط. وهذا الحديث يعني سبق أن مر بنا قريبا عند ذكر الشبهات وتفسير الشبهات في أول كتاب البيوع، لأنه جاء بأحاديث تفسير الشبهات ومنها هذا، لأن هذا فيه شبهة، فهو أثبت النسب لجمعة لأن الوليدة وليدته قد ولد على فراشه، والشرع يحافظ على الأنساب، ولكون الشبه بين بعتبة ابن أبي وقاص قال لسودة احتجب منه، ولكن محافظة على الأنساب، وكون الزاني لا يمكن من الاستفادة من الزنات وإنما له الحجر وله الغيبة والولد يكون للفراش، الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت النسب وإن كان الشبه بعتبة، أمر سودة تحتجب. هذا سبق أن مر بنا فيما يتعلق بالشبهات وتفسير الشبهات، يبين بينهم الشبهات يعلمون كثير من الناس. ثم المقصود من هذا إرادة هنا من أجل الوليدة، وليدة الزمعة، الوليدة هي المملوكة وهذا ولدها، ففيه إثبات الرفق، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في هذه الترجمة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سندر قال حدثنا شعبه عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي الى غير ابيه، فقال صهيب ما يسرني ان لي كذا وكذا واني قلت ذلك ولكني شرقت وانا صبي. ومحل الشاهد من هذا ان صهيبا كان من العرب، ولكنه خرق وعاش مع الروم وبقي مع الروم حتى غلب عليه لسانهم، لأنه أخذ وهو صغير وعاش معهم، فصار ينسب إلى الروم لكونه عاش معهم، لهذا قال الصهيب الرومي وهو من العرب، فكان ينتسب إلى سنان بن مالك لباطن من العرب، فلما كان يقول إنه صهيب بن سنان والناس يعرفون بأنه من الروم، أنه جاء من الروم لسان الروم، فكان ينتسب إلى سنان، قالوا اتق الله، يعني أنكروا عليه كان ينتسب إلى غير أهله، فاعتذر وقال إنه ما يسر أن يكون فعل هذا فعل كذا وكذا، ولكنه هذا هو أصله وهذا هو نسبه، والشيء الذي حصل أنه سرق وهو صغير وعاش مع الروم وهو ليس من الروم، وهو يعرف أصله ويعرف نسبه، فهو ينتسب إلى أهله وإلى أصله، وأبوه سنان وليس نسبته إليه نسبة إلى غير أب، لأن كونه مع الروم وكونه عاش مع الروم وكون لسانه لسان الروم، إنما هذا شيء جديد طرأ، فهو يثبت ويبين بأن نسبته نسبة صحيحة، وأنه يعرف أهله وأنه سرق منهم، وأن كونه مع الروم وعاش مع الروم هذا ليس أنه من الروم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حجام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعفاقة وصدقة هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. هذا الحديث سبق أن مر في كتاب الإمام، لكنه أورده هنا من أجل عتق الكتاب وثبوت عتقه، لأن البخاري رحمه الله قال باب الشراء من الحرب وهبته وعتقه، فذكر ما يتعلق بالشراء في قصة صهيب وقال له كاتب، وذكر قصة الهبة في قصة سارة التي وهب لها هاجر وآجر، وذكر في هذا الحديث قصة العتق، أن يكون الكافر يعني يملك ويؤتق، وأنه يحصل من العتق، لأن حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه لما كان في الكفر كان يفعل أعمالا عظيمة، يتصدق ويحسن على الفقراء ويؤتق. قال أرأيت يا رسول الله أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني في حال الكفر، يعني يتحنث يتعبد من صدقة وعتاقة وصلة الأخ، حل الشاهد هنا قول عتاقة، يعني يكون يعتق فيه عتق الكافر، وأن الكافر يعني يعتق وينفذ عتقه، هذا هو محل الشاهد للترجمة من قول البخاري رحمه الله باب الشراء من الكافر من الحرب وهبته وعتقه، لأن المقصود لأن هذا الحديث يدل على العتق من الكافر، وهذا الحديث سبق أن مر بنا، وهو أن الكافر إذا كان فعل أمورا طيبة في الجاهلية ثم جاء الإسلام فإن الله تعالى يكتب له ما سلف منه من الخير تفضلا وامتنانا وإحسانا منه سبحانه وتعالى، لكن هذه الأعمال التي إذا ما ختنت أو ما إذا ما كان هناك إسلام ونهاية على الإسلام فإنها لا تنفع، كما جاء في قصة ابن جدعان أنه كان يعمل كذا ويعمل كذا حديث عائشة، فقال إن ذلك لا ينفعه لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فإنه مات على الكفر، إذا مات على الكفر فلا ينفعه أي عمل من الأعمال عمله، لكنه إذا عمل أعمالا طيبة ثم أسلم وأحسن في الإسلام فإن الله تعالى يثيبه على ما حصل في الإسلام ويتفضل منه به ويتفضل على إثابته على ما حصل منه بالجاهلية. باب جنوب الميتة قبل أن تذبح. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة الميتة فقال هل استمتعتم بها بها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وهنا أورد الحديث في كتاب البيوع من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستمتاع، ومعنى هذا أن الشيء الذي يستمتع به يباع، الشيء الذي يباع الاستمتاع به فإنه يمكن بيعه إلا إذا جاء نصوص تدل على منع البيع، فما دام أنه يعني يستمتع بجلد ميتة ويستفاد منها فإنه يمكن أن يباع، الجلد الميتة يمكن أن يباع لأنه ما دام ممكن من الاستمتاع به فيمكن يعني بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أكلها، معناه الاستمتاع والانتفاع يمكن أن يكون من جلد الميتة قبل الدبر وبعد الدبر. باب قتل الخنزير. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. باب قتل الخنزير. وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل عليكم ابن مريم، أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هذه ترجمة باب قتل الخنزير. أورد وصارت فيلة ووصلوا بها إلى البيع لهذا الشيء الذي حرم عليه، فالشيء إذا حرم لا يجوز التصرف فيه بحيل حتى يتوصل فيه إلى ما يراد عن طريق البيع. ثم أورد بلغ عمران أنه كان بلغ عمر أن فلان باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود فرمت عليهم الشحوم فحملوها فجملوها فباعوها. بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، أما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا في حق اليهود. فهنا أبهم الشخص الذي فعل، فجاء في بعض الحديث أنه سمره بالجندب، والذي فعله سمره رضي الله عنه فسر بعدة تفسيرات، منها أنه لما علم التحريم وكان عنده خمر لم يفهم أن بيعه لا يجوز وأن الذي حرم إنما هو استعماله فباعه، لهذه من الوجوه التي فسر بها واعتذر بها عنه. وهذا هو الذي يشابه ويماثل ما ذكره عمر في حق اليهود، انه لما حرمت عليهم الميتة قاموا فجملوها يعني اذابوها ثم باعوها بعدما اذابوها وصارت ودكة. فالمشابهة بين هذا الفعل الذي فعله سمرة أنه لما حرمت الخمر باعها، حصل منه بيعها، يكون فهم أن التحريم هو استعمالها، أما كونها تباع لم يفهم ذلك، لكنه لما جاء في هذا الحديث ولغيره أنه إذا حرم الشيء حرم ثمنه، أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أنه لا يجوز بيع الحرام، الشيء الذي لا يجوز تعاطيه ولا يجوز تناوله لا يجوز بيعه، الشيء الذي هو حرام تناوله حرام بيعه حرام ثمنه. وهذا هو من الأعذار التي اعتذر بها عن هذا الصحابي لأنه فهم هذا الفهم ولم يتبين له الحكم بالنسبة للبيع إلا فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أحرص الناس على لزوم الشرع واتباع الشرع. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، قاتل الله يهودا، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. قال أبو عبد الله: قاتلهم الله لعنهم، قتل لعنة الخراصون الكذابون. هذا الذي كتبه البخاري رحمه الله الذي يفسر قاتل الله فلانا، هذا المقصود قاتل معناها لعنة. يشرح عدة تفسيرات لكن هذا التفسير ذكره البخاري. ثم ذكر أتى بالآية وقال قتل الخراصون، قتل لعن الخراصون كذابون. هذه على طريقة البخاري رحمه الله، أنه إذا كان في الحديث كلمة يأتي بكلمة من القرآن تماثلها ثم يفسرها، فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث. هذه طريقة البخاري رحمه الله. وما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه على حق هذا الصحابي وقوله قاتل الله فلانا، هذا يحمل على ما هو معروف من أنه يجري على ألسنتهم أحيانا كلام لا يريدون معناه، مثل ما جاء في بعض الأحاديث تربت يداك، وكما يقال عقر حلقة، هذا أيضا من هذا القبيل، يعني من الشيء الذي لا يؤخذ معناه ولا يراد ويقصد، وإنما مقصود من ذلك يعني شيء جرى على الألسنة. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال اخبرنا عوف عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما اذ اتاه رجل فقال يا ابا عباس اني انسان انما معيشتي من صنعة يدي واني اصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافع فيها أبدا. ضرب الرجل ربة شديدة واصفر وجهه فقال ويحق إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر من أنس هذا الواحد. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. شوف هذا أن هذا الرجل الذي جاء وسأل ابن عباس رضي الله عنه وقال إن عيشته إنها من مهنته وحرفته، وأنه كان يعني يعمل تصاوير ويبيعها ويقتات منها، فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أفتاه بلفظ الحديث، اكتفى بأن ساق له حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال من صور صورة كلف أن ينفخ فيه من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح. الروح ليس بنافخ فيها أبدا، ليس بنافخ أبدا، الله يعذبه إلى أن ينفخ الروح فيها، ولا يمكن أن ينفخ فيها الروح أبدا، في إثبات العذاب لمن يصور التصاوير، وكذلك أيضا من يتعاطاها ويستعملها سواء كان مصورا أو مصورا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين خطورة ذلك في هذا الحديث الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه هذا الرجل. فلما سمع هذا الوعيد الشديد ربى ربوة عن أن انتفخ وتغير وتأثر واصفر وجهه من هذا الكلام الذي سمعه، وأنه قد وقع في أمر خطير، فابن عباس رضي الله عنه أرشده إلى أن يعمل الشيء الذي لا روح فيه، الشجر وما لا روح فيه، يعني معناه أنه يرسم ويصور الأشجار والحجارة والجدران والجبال وما إلى ذلك مما روح فيه مما لا روح فيه ويبيع، لا بأس بذلك، ولكن الشيء الذي فيه الروح هذا هو الذي لا يجوز فعله، فلا يجوز التصوير ولا يجوز بيع التصوير، لا يجوز التصوير حصول التصوير ولا يجوز بيع الشراء في التصوير إلا في الأشياء التي لا روح فيها، إن هذا لا بأس به كما جاء في هذا الحديث. وقوله وما يكره من ذلك يعني ما يحرم، ونصيب كراهة التحريم، لأنه هنا ذكر شيئا فيه التعذيب ومن الكبائر. فقال ويحا من أبيت أن تسمع عنه عليه الردة ولا خشي عليه؟ لا يعني إن كنت ولا بد، يعني إن كنت ولا بد فاعلا فافعل الشيء الذي نهره. إذا كنت تريد أن تبقي على منهج التصوير وأن تحافظ على منهج التصوير تصور الشيء الذي لا روح فيه، تصور الشيء الذي لا روح فيه، يعني إن أبيت إلا أن تفعل، لأن يعني كنت يعني تريد أن تبقي على هذا العمل فاترك المحرم وافعل الشيء الجائز، اترك المحرم وافعل الشيء الجائز سواء في الكاميرا أو في اليد، كل تصوير. باب تحريم التجارة بالخمر. وقال في المستثنى من التصوير الشيء الذي تدعو إليه ضرورة وتدعو إليه الحاجة، إن هذا لا بأس به، مثل ما يكون ما يتعلق بالمجرمين ومتابعتهم، وكذلك أيضا بما يتعلق بالجوازات أو غيرها وما يضطر الناس إليه ويلجأون إليه، إن هذا لا بأس به، والضرورة تقدر بقدرها. باب تحريم التجارة بالخمر. وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بها الخمر. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة بالخمر. وهذه الترجمة تتعلق ب باب تحريم التجارة بالخمر. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سبق أن مر بنا فيما يتعلق بالربا في أبواب الربا، وفي آخره خرج وحرم تجارة بالخمر. هذا هو محل الشاهد ومطابق الترجمة، قالوا تحريم التجارة بالخمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم تجارة بالخمر، الخمر حرام والتجارة بها حرام، الخمر حرام شربها وحرام بيعها وشراؤها، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. باب إثم من باع حرا. قال حدثني بشر بن محاكم المرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم قدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وهذا الحديث قالوا من باع حرا أورد تحته هذا الحديث الذي فيه الحديث القدسي، والله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم قدر، يعني رجل أعطى بي يمينه، يعني عاهد وحلف على ما عاهد عليه ثم غدر وخالف ولم يوفي بهذه اليمين التي أعطى بها اسم الله وحلف بالله وعاهد على ذلك ثم غدر ولم يوفي، هذا دل على خطورة عدم الوفاء بالعهد. ثم بعد ذلك ورجل باع حرا فأكل ثمنه، باع حرا فأكل ثمنه، وهذا هو محل الشاهد، مثل من باع حرة، لأنه أحد الثلاثة الذين يوقفهم يوم القيامة. هذا وعيد شديد لمن فعل ذلك، لأن الإنسان كون يتسلط على إنسان ويعتدي عليه هو حر، يتمكن من الإحرار، ثم يأتي به ويدعي أنه عبده ثم يبيعه فيتحول بسبب ذلك من كونه متصرفا في نفسه إلى كونه متصرفا فيه باع ويشترى، ويحال بينه وبين منافعه. إن هذا هو محل الشاهد الترجمة. والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجرا، استوفى منه العمل فلم يعطه أجرا. أجير اشتغل عنده بأجرة ثم طرده ولم يعطه أجرا، فاستوفى منافعه واستفاد من منافعه ولم يوفه أجرا. هذا أحد الثلاثة الذين الله خصمه يوم القيامة، فمن كان خصمه الله فهو مخصوم. الحمد لله رب العالمين.